بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل شيء شره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الامير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو صحيح كما ذكر. قال رحمه الله: اعلم انه اختلف الناس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المشهور انها منسوخه، وانه كان اول فرض الصيام ان من شاء اطعم مسكينا وافطر، ومن شاء صام، ثم نسخت بقوله تعالى: وان تصوموا خير لكم، وقيل بقوله: من شهد منكم الشهر فليصمه. هذا هو الصحيح بالاخير، لأن هذا حسن أما ذاك، لأن هذا أمر أما ذاك فحسن. من شهد منكم الشهر فليصوموا، هذه النسخة. قال: وقال قوم هي غير منسوخة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما كما هنا، وروي عنه أنه كان يقرأ على الذين وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الهمة. القراءة شاذة. قال: الأنثى الهم الشيخ الكبير، والأنثى همة. عندنا حاشية كلام أنتم رأيكم. قال: وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف في سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا قال زاد مسكينا اخر فهو خير له. قال: وليست منسوخة الا انه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. اسناده صحيح ثابت، وفيه ايضا لا يرخص في هذا إلا بالكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال: وعلى صحيحا، وعين في رواية بدل الإطعام، وأنه نصف صاع من حنطة. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء. وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عاما عن الصوم، فصنع جبنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأشبعهم. يعني معناه أطعمهم كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم سواء أو أطعم كل يوم كل يوم مفرده. هذا ثابت عن أنس من فعله، ثابت عن ابن عباس في الإطعام من قوله. وحامل المرضع الصحيح أنه يقضيان: إن الله وضع شطر الصلاة المسافر، وضع الصيام حامل المرضع، أي وضعه في حملها لا على الإطلاق. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. هذا هو الصواب، أنهما يقضيان إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع حفاظا على جنينها أو على نفسها، فلها ذلك وعليها القضاء. تفضل. قال رحمه الله: في المسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. قال جماعة من السلف: الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام. هذا هو الصحيح، حيث الوجوب ليس عليه وجوب، لكن إذا فعل كما فعل أنس من نفسه فمن ذاك تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له. أما ابن عباس فيرى وجوبا عليه، يرى أنه يجب عليه، جماعة الجمهور. وهذا القول فيه نظر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا في حق النسيان، في حق المخطئ. بقي في حق الذي لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والمشقة تجلب التيسير، والتيسير في هذه المسألة أنه إن سقط عنه الصيام فليس هناك بديل له، يعني فيما يثبت القائم إذا صلى قاعدا ما هنا كفارة، المسافر إذا قصر ركعتين ما هنا كفارة، وإذا أفطر لعجزه ولضعفه أن يلعجزها الصيام لكونه شق عليه ما عليه كفارة، حتى وإن أفطر لغيره ما عليه كفارة لغير ضعف لغير مشقة. وهذا من بابه، وهذا من بابه أنه ما عليه كفارة. بقي اجتهاد ابن عباس ثابت عنه في هذا الحديث الذي مر بنا عن الدارقطني وعن الحاكم أنه كان يقول له هذا الصحيح موقوف عليه. ثم قوله قال رخص للشرك، هذا أخذه من القرآن لا اجتهاد، أما أنه مرفوع لا ما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اجتهادية من الجانبين، الجمهور يرون عليها كفارة وجوبا، ومن غير الجمهور يرون أنه ما عليه كفارة وجوبا، وأنه إنما إذا أحب من نفسه هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. نعم. أما الآية فكما سمعتم أنها منسوخة، كانوا في أول الأمر الصحيح الذي هو صحيح سليم، إما أن يطعم ويستريح من الصوم كما يريد، وإما أن يصوم ولا يطعم. فنسخت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القراءة الثانية وعلى الذين يطبقون شاذة. قال رحمه الله وقال مالك يستحب له الإطعام، فقيل غير ذلك، والأظهر ما قاله ابن عباس. يعني الآن الصنعاني رجح كل الجمهور. والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم، ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان كذلك لقال ونصرح به، لقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعه، أما رخص فالذي يرفع هذا هو أنه ما هو مرفوع. قال فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفيا، وفيه أنه يحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأذي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. قال أعلى أحقى منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال إذا تطعم أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وسلمة أسلمان من صخر الراجح سلمة البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة بالنصب بدلا من ماء؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ الجمهور أن لكل مسكين مدة من طعام. لم يذكر الرواية التي فيها التي انفرد بها مسلم والتي فيها التخيير اطعم اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا وهي رواية شاذة ولم يذكرها لشذوذها. فالترتيب هو الواجب، وأما التخيير فشاذ، ومن عمل بالتخيير لا يقبل منه ما قدرته على الترتيب ولا تجزئه. معناه إذا انتقل من الرقبة إلى الصيام وهو قادر على الرقبة لا في له يجزئ الصيام، أو انتقل من الصيام إلى الإطعام وهو قادر على الصيام لا يجزئ الإطعام، هذا هو الصحيح. قال الجمهور أن لكل مسكين جدا من طعام وربع صاع. قال لا ثم جلس فأتي بضم الهمزة مغير الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو المكتر الضخم بفتح العين المهملة والراء ثم قال فيه تمر. ورد في رواية بغير صحيحين في 15 صاعا وفي أخرى 20. فقال تصدق بهذا، قال أعلى أكثر منا فما بين لافتيها تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ونوبة من نون. المشهور 15 صاعا هذا هو المحفوظ، وهذا جعلوه مقدارا للكفارة، مقدار لكم يأخذ الشخص الذي يكفر عليه. قالوا مد، يكفيه مد. كان عندكم هذا في 15 صاع، الصاع 4 أمداد، وإذا قسم 15 على 60 صار لكل واحد مد. قال وهي غير مهموشة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قال رحمه الله الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عاملا. وذكر النووي رحمه الله يعني خرج الناس الآن قوله عامدا لأن هذا عامد قال هلكت، جاء وهو يعني يعترف بأنه فعل ذلك عمدا. أما الناس ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، من أكل أو شرب ناسيا فلا تنصرونه إنما أطعم الله سقاه. والرواية التي عند الحاكم مرت بنا من أفطر سواء أفطر بطعام أو شراب أو جنة، هذا الذي مر بنا أنه ما عليه شيء كان ناسيا، لا عليه فطر ولا عليه كفارة. قال وذكر النووي رحمه الله أنه إجماع معسرا كان أو موسرا فالمعسر ثبت في إجماع الكفارة في حق من جامع متعمدا في نهار رمضان هو صائم، هذا الإجماع قائم على أن عليه الكفارة. بقي الناس في خلاف، هذا راجح الذي ذكرناه. بقي كذلك المكره في خلاف أيضا، إذا أكره مثلا امرأة أكرهت أو رجل أكره كأن أخذ وأدخل مثلا ما عليه على الصحيح. وهكذا الجاهل جاهل بأن هذا حرام لا على أنه جاهل بالكفارة، هذا الذي جاء يستفتي كان ما يعرف الكفارة، ما أدري إيش عليه، جاهل بالكفارة وكان عليه حكم معروف في هذا الحديث. لكن المقصود إذا تكلم الجاهل هو جاهل أن هذا ما يجوز، هذا ما عليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله المعجر ثبتت الكفارة في ذمته على أحد قولين للشافعية فهيمما لا تستقر في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية. وفريد بالرقبة فإنها هنا باقية، هذا قوله أنها تبقى في ذمته هو قول الجمهور، وهو قول قريب أنها تبقى في ذمته، وذلك أن هذه الكفارات يعني كونه أسقطها عنه كونه معسر ما فيه ما يدل على الإسقاط، أو أنه جعلها كفارة عليه وعلى أهله باعتبار أنه أحوج من استحقها، وتكون خصوصية هذا له، وإلى الكفارة لا يأكل منها، ما يحسب نفسه منها الذي يأكل، ولهذا أرادها هو وله. فهذا القول فيه نظر، فيبقى في أنها في الذمة، قول الجمهور أقرب. قال وقلت في الرقبة فإنها هنا مطلقة، بل الجمهور أيدوها بالمؤنة مؤمنة. المؤمنة أيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد، في كفارة القتل. قالوا لأن القتل خطأ ما هو العمد. قالوا لأن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد. هو صحيح. قال وقالت الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا فإذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص للقياس وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر الخطيئة. والمسألة مبسوطة في الأصول. ثم إن الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر. يعني المسألة مبسوطة في الأصول بمحاصلها أن المطلق يمال المقيد. قال الحنفية بهذا وهو صحيح. قال ثم إن الحديث ظاهر بأن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين. وروى الزهري الترتيب على 30 عن 30 نفسا أو أكثر عن 30 نفسا وأكثر. ورواية التخيير مرجوحة وهي عن عدد أيضا. رواية التخيير كلما ذكرها ذكرها وهي عن عدد رواية التخيير لكن مع ذلك أولئك أرجح منهم وأكثر منهم عددا. قال ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيهة بها. وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد فلا يجزئ أقل من ذلك. وقالت الحنفية يجزئ الصرف بواحد كبير القدوري من كتب هو من أضخم كتب الحنفية وقد بيع في المعرض واشترينا مختصر يسمونه القدوري بل بعضها ما هو مختصر يعني من الأصل. نصيب إلى مؤلفه نصيب الكتاب إلى مؤلفه القدوري. قال من كتبهم لئن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه عندنا وإن أعطاه في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يومه. وقوله إذا أطعمه أهلك كل الجمهور أكرم لظاهر الدليل 60 مسكينا. قال وقوله إذا أطعمه أهلك فيه قولان للعلماء هما أن هذا كفارة ومن قاعدة الكفارات ألا تصرف في النفس لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك ورد بأن الأصل ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعتاره ويدل له الحديث علي رضي الله عنه كل أنت وعيالك وقد كفر الله عنك إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية في ذمته. والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرضه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم. هذا هو الصواب. وقالت الهدوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا على موسر ولا محسن. قالوا لأنه أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك وهو سلال غير ظاهر من مخالف الإجماع. قال لأن الأمر ظاهر بالوجوب وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع استغفر الله وصوم يوما مكانه ولم يذكرها. على هذا ربما تجد من الشيعة من يجمع في نهار رمضان ولا يبالي إلا إذا كان يرون مفطرا. قال وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا. ولا يثبت حديث في قضاء اليوم الذي أفطر فيه كل هذه الروايات بعد شيخ الإسلام ضعفها. إحنا معنا جزء على هذا الحديث جزء مستقل يعني في شرحه وبيانه يعني بما حاصل أن هذه الرواية صوم يوم المكانة لم تثبت. قال وأعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرى أخرجها أبو داود عن أبي هريرة بالأرض كله أنت وأهلك بيتك وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله. وإلى وجوب القضاء ذهبت الهذوية والشافعي بعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وفي قول الشافعي أنه لا قضاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير. وأجيب بأنه ولأنه لا دليل يثبت على أنه يعني على القضاء أنه قال صوم يوم مكانه، وهذا قد أثر عمدا بالنسبة لله بالنسبة للإفطار فيه، هذا الرجل أخطر عمدا لأنه قال هل أفطر، والعامد ما عليه قضاء على الصحيح. من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. قال وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكل على ما علم من الآية، هذا حكم ما يجب. الرجل ما كان يعلم هذا الحكم في هذه المسألة ولا في غيرها. قال هذا حكم يجب على الرجل، وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أن فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قوله الشافعي. وبه قال الأوزاعي وذهب الجمهور إلى الأوزاعي وعدد يعني جمع يعني يرون ذلك. وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضا، قالوا وإنما لم هذا ما هو على إطلاقه، إن كانت مكرهة فلا، وإن كانت مطاوعة فالقياس ينتهي، لأن عليها عدة كفارات، كفارة اليمين ثابتة عليها، وكفارة كذلك أيضا قتل الخطأ ثابتة عليها، ولأنها مكلفة وهو مكلف، ولأنها استمتعت وهو استمتع، ولأنها أسدت يوما في نهار رمضان وأسد يوما في نهار رمضان، فاشترك الرجل والمرأة في هذه الأمور كلها، فلا يعني فالقول بأنها عليها الكفارة كما عليه ما هو بعيد، هو أقرب، والجمهور أقرب في هذا. إذا كانت مطاوعة، أما إذا أكرهت أو كانت يعني ماذا يعني ملجأ إلى ذلك فلا ما عليها شيء. ما جاء من المرأة أن فيها كفارة؟ ما جاء، لكن يعمد إلى أدلة أخرى، يعمد إلى هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا، عبارة عن مسكوت نطق في غيره. ذكروا هذا محتمل أنها حائض، محتمل أنها اغتسلت، المهم أنه ما أمرها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حائض، كان يكون ترسل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال بمنزلة المقام، هل يذكرون عند هذا الحديث بالذات هذه القاعدة أنه مستفصل، ما قال هل كانت المرأة كذا هل كانت كذا، فسكوتها عنها ينتظر أنها ما عليها شيء، هذا يعني من حيث أنه مسكوت عنه، بقي أدلة أخرى تلزم بها المرأة، ومن الذي يخرجها من تلك العمومات؟ يحتاج إلى دليل يخرجها عن تلك العمومات، عموم التخليف هي مكلفة، الله أعلم. قالوا وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف. هي الفطرة أفطرت ولا ما أفطرت؟ أفطرت، إذا كانت مطاوعة أفطرت. طيب إذا أفطرت هذا الفطر إفساد اليوم في نهار رمضان، فكيف يقال بفطرها وما يقال بكفارة عليها؟ الإفطار لا شك فيه، نعم أفطرت. فاعتراض الزوج لا يوجب عليها الحكم، وأم أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة لأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، وأنه عرض فقرها كما ظهر من حال زوجها. وعلم باب أولى أيضا، إذا كان هذا الرجل وهذا حاله المرأة باب أولى يعني أضعف، هذا هو الصواب. نعم. قال وأعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة. ما حد عندكم في بعض النسخ من أدركه؟ أدركه بعض شيوخنا؟ يعني كان يكون أدركه؟ أدركه شيوخنا. فهو ابن خزيمة إذا أدركه. إيه هو ابن خزيمة. أدرك شيوخنا. ماشي ما هذا ما. عندنا كلنا هذا، لكن إذا كان عندكم بعض أدركه بعض شيوخنا فهو ابن خزيمة، لأن بعض الشيوخ يعني لا يعني ابن حجر كالعراقي وكذا ربما أدرك ابن خزيمة. أما يعني الذين هم أما إذا كان مما أدرك بعض شيوخنا سيكون نازلا. قال فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارع رحمه الله فيه ناقلا من فتح الباب. يقول أنه يلخصه، يقول لخص ما ذكره ذلك الإمام في فتح الباب، أتى فيه من مهمات ما ذكره ذات الموضع. ولا حاول تخرج أطلع منه مئة فائدة، ما أظن وصلت إلى مئة. ما أدري كيف سووا فيه.